الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نواصل في هذه المجالس مجالس رمضان وبإذن الله عز وجل نتكلم في هذا اليوم عن صنف من الناس ينبغي على المسلم أن يحذر أن يكون منهم وهؤلاء الصنف هم المنافقون فإن الله سبحانه وتعالى حذر في كتابه الكريم من النفاق والمنافقين وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة حتى قال بعضهم كاد القرآن أن يكون في التحذير من المنافقين والنفاق على نوعين نفاق أكبر مخرج من ملة الإسلام إلى الكفر وهذا النفاق الأكبر هو أن يبطل الإنسان الكفر ويظهر الإسلام والإيمان أن يبطل الإنسان الكفر وأن يظهر الإسلام والإيمان لأغراض دنيوية ليسلم من كلام الناس ليسلم من الإيذاء ليسلم من إقامة الحد عليه ونحو ذلك من الأغراض وثمة نفاق أصغر والمنافق نفاقا أصغر قد ذكرت علاماته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وفي حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذه العلامات من علامات النفاق فالإنسان عليه أن يحذرها ونحن نتكلم عن بعض الصفات التي وصف الله عز وجل بها المنافقين في كتابه عز وجل وكذلك التي وصفهم بها نبيه عليه الصلاة والسلام ومعظم حديثنا سيكون عن النفاق الأكبر لأن المنافقين نفاقا أكبر هم الذين يظهرون الإسلام مداراة وتقية أو تقية ويبطنون في قلوبهم الكفر والبغض لدين الله عز وجل فلهم علامات فمن أعظم علاماتهم أنهم أبغضوا دين الله سبحانه وتعالى ولم يحبوه ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن من كان هذا حاله أن عمله سيكون حابطا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وهذا الكره الذي كان في قلوبهم يظهر إما على فلتات لسانهم أو يظهر فيما بينهم ولذلك تجد أنهم إنما هم يخادعون الله والذين آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم الشاهد أن سورة البقرة في بدايتها ذكر الله عز وجل فيها أحوال المؤمنين في أربع آيات ثم ذكر أحوال الكافرين في آيتين ثم ذكر أحوال المنافقين في 13 آية وذلك لشدة خطرهم وذلك أيضا لكثرة المنافقين فذكر من شأنهم أن إيمانهم إنما يكون ادعاء وليس إيمانهم حقيقة وأنهم يخادعون به المؤمنين ويخادعون به الله سبحانه وتعالى وهم في حقيقة الأمر لا يخدعون إلا أنفسهم لأن دين الله عز وجل غني عنهم ولأن المؤمنين أغنياء عنهم ولأنهم يوم القيامة سيجدون مغبة ذلك كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من علاماتهم أنهم يزعمون الإصلاح وأنهم في حقيقة أمرهم إنما هم مفسدون لأن الإصلاح لا يكون إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة الشرع لا يمكن أن تكون صلاحا ولا إصلاحا لا بد أن تكون فسادا وإفسادا ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين هؤلاء هم المصلحون الذين يمسكون بالكتاب ويحافظون على الصلوات وعلى ما أمر الله عز وجل به هؤلاء هم المصلحون أما غير هؤلاء فإنهم مفسدون وربما يزعم الواحد منهم أنه مفسد أن هو مفسد ولكنه ربما يزعم أنه مصلح وذلك لفساد بصيرته وللمرض الذي كان في قلبه الشك والريب الذي دخل في قلبه في دين الله سبحانه وتعالى فيظن أنه مصلح ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ودائما هذا هو حاله المنافقين إذا تكلم أقسم وحلف أو أشهد الله على ما في قلبه لأنه يعلم أن الناس دائما في شك مما يقول ولذلك يقول الله جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله فهم دائما كثيري الحلف لأجل أن يؤكدوا ما هم عليه من الباطل لأنهم يعلمون أن المؤمنين يشكون فيما هم فيه. قال الله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا هو حال المنافقين. أما حال المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآيات: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا حال المؤمنين. أما المنافقون فحاله أنه يفسد لأنه يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكذلك من علامات المنافق مع إبطانه للكفر أنه تجده يزدري أهل الإيمان ويحتقرهم. فالميزان عنده في تقييم الناس ليس بإيمانهم ولا بإسلامهم، وإنما هو له موازين أخرى مبنية على اعتقاد فاسد وعلى تصور خاطئ وعلى مرضه الذي في قلبه وعلى بغضه وكرهه للدين. فلأجل ذلك تجده يفضل الكفار على المؤمنين ويحب الكفار أكثر من حبه للمؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهم سفهاء ولكنهم يعتقدون أن المؤمنين سفهاء، يعتقدون أن الذي يتمسك بدين الله عز وجل هو سفيه. ولذلك دائما تجدهم يطعنون في دين الله عز وجل ويطعنون في الشريعة ويزعمون أن التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى تخلف ورجعية، وأن الناس ينبغي أن يتطوروا في دينهم وأن يتطوروا في تشريعهم، وأن الدين لا يمكنه أن يواكب كل زمان وكل مكان، بل لا بد أن يغيره الناس ليوافق رغبات الناس ويساير حاجاتهم، وإنما يريدونه أن يساير الشهوات والرغبات لا أن يكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما يزعمون وكما يقولون. لكن هم في حقيقة الأمر يريدون دينا كما يشتهون، يريدون دينا كما يرغبون، يريدون دينا كما يتمنون، يريدون دينا مفصلا على مقاسهم كما يريدونه وكما يهونه. وهذا ليس هو دين الله سبحانه. ودين الله كما أنزله، دين الله عز وجل كما أنزله، لكنهم لا يريدون دينا كما نزل، وإنما يريدون دينا بأهوائهم ورغباتهم كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك تجد أنهم كما ذكرنا يقولون هذا القول عن الشريعة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، نعم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله لأجل أن يحكم بينهم أعرضوا ولم يقبلوا حكم الله عز وجل ولم يقبلوا حكم رسوله، لأنهم في حقيقة أمرهم ليسوا مسلمون مستسلمون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما يأتيهم الحكم من الله عز وجل لم يقبلوا. وتجد أن كلامهم ربما كان هذا الكلام منمق بأنواع من العبارات التي ربما تخدع بعض الجهلاء وتخدع بعض الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لذلك هؤلاء ربما يزينوا بعض كلامهم الباطل مع أنهم يصرفون الناس عن دين الله عز وجل ويصرفون الناس عن شريعة الله، لكن بكلمات وشعارات يجذبون بها الناس، كأن يقولوا مثلا: نحن إنما نريد أن نجعل من الدين موافقا لكل زمان ومكان وموافقا للقرن الكذا وكذا ونحو ذلك من هذه الكلمات. كلامهم هذا إنما أريد به الباطل وأريد به الطعن في دين الله عز وجل. فهم بكلامهم هذا يريدون أن يقولوا للناس أن الدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصلح لحياة الناس إذا تقدموا وإذا تطور، وأن الدين هذا لا يمكن أن يصلح إلا للقرون المتقدمة والقرون السابقة لأجل أن يصرف الناس عن الدين. ومن اعتقد هذه العقيدة لا شك أنه كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وصفهم الله بالفسق وبالكفر وبالظلم. ولم يجز الله عز وجل أن يحكم بغير كتابه، والمتأمل في أحكام الشريعة يجد أنها صالحة لكل زمان وكل مكان، لكن الذي في قلبه مرض لا يقبل حكم الشريعة. ولذلك تجد أنهم يطلقون كما قال الله سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فهم في أجسامهم تجد أنهم يعتنون بذلك وفي شعاراتهم وفي كلماتهم، لذلك تجد الواحد منهم يطلق على نفسه كلمات تصرف عن حقيقة الأمر. طائرة يتسمون بالعلمانيين، ماذا يريدونهم بهذه التسمية؟ أن ينسبوا أنفسهم للعلم، يقول لك أنا علماني، يعني يريد أن ينتسب في ذلك للعلم، وهو حقيقة أمره أنه يدعو إلى تطبيق غير شرع الله سبحانه وتعالى. تجد أنه يقول لك أنا ليبرالي، أنا شيوعي، أو نحو ذلك من العبارات الرقاقة التي يصرف بها عن حقيقة حاله، وحقيقة حاله أنه يريد أن يصرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فليكن المؤمنون منهم في حذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من اتبع طريقهم ومن مشى على سبيلهم سيكون في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا هو طريقهم. والمنافقون أشر من الكفار، لأن الكافر عداوته للمسلم معلومة، والكافر المسلم يعلم أنه كافر، لكن المنافق صاحب وجهين. قال الله عز وجل عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض في الآية، وفي هذه الآية وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهكذا المنافق إذا خلا إلى المنافقين من أمثاله طعن في الدين صراحا، وإذا كان مع المؤمنين فإنه يدعي أنه مؤمن مثلهم، وما ذلك إلا لأجل أن يطعن في الدين، وإنما جعل نفسه صاحب وجهين لأجل أن يسلم من هؤلاء ويسلم من هؤلاء. فيأتي المسلمين بوجه المسلم المؤمن، ويأتي الكافرين بوجه الكافر الذي يؤمن بحقيقة ما أتوا به، ويسمي دينهم الذي هم عليه حضارة أو تقدما أو نحو ذلك مما يسميه لأجل أن يزينه لبعض الجهلة، وهذا هو حالهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بخلاف المؤمنين، فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن المنافقين والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وذلك لفساد قلوبهم. إذن هذه وعلامات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم من تثبيطهم للمؤمنين وطعنهم وغمزهم فيهم، وكذلك الحظ على تفريقهم كما قال الله عز وجل، وقالوا كما قال الله عز وجل في سورة المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكذلك الطعن واللمز في المؤمنين إلى غير ذلك. هذه العلامات كلها من علامات المنافقين، لكن الذي ينبغي كذلك أن المسلم الكيس الفطن كما أنه يحذر من المنافق عليه أن يحذر على نفسه من النفاق، كما أنه يحذر من المنافق فيحذر من نفسه النفاق. هذه العلامات أخبر الله عز وجل بها. فإذا رأيت الرجل كما ذكرنا من علامات سابقة يكره دين الله سبحانه ويقدم غيره عليه، ويزعم أن الدين لا يصلح لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان، ويزعم أن ثمة بديلا هو خير من الدين ونحو ذلك، فاعلم أنه من المنافقين. فهذا علمناه وحذرنا منه، ولكن على المسلم أن يرذف حذره وحذره من المنافق بحذره من النفاق وخوفه منه، وأن لا يظن الإنسان أنه بمأمن عن النفاق. لقد قال عبد الله بن أبي مليكة قال صحبت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي واحد منهم يخاف على نفسه النفاق، فمن نحن حتى لا نخاف على أنفسنا النفاق؟ لأن النفاق يمكن أن يتسرب إلى قلبك بهذه الخصال، يعني مثلا بالكذب، إذا استمر الإنسان الكذب واستحله وصار كذوبا كما مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح، فهذا يمكن أن يسرب النفاق إلى قلبه. كذلك إذا كان خائنا للأمانات هذا يمكن أن يسرب النفاق إلى قلبه، إذا كان فاجرا في الخصومات هذا يمكن أن يسرب النفاق إلى قلبه، إلى غير ذلك من هذه الخصال. والله سبحانه وتعالى مثلا ذكر من خصال المنافقين أنهم قال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فمن الصفات التي تلازم المنافق أنه مرائن، أي أنه يعمل الأعمال لأجل الناس لا لأجل الله، وأنه إذا قام إلى الصلاة قام كسلانا، وأنه إنما يصلي الصلاة في الأوقات التي يريدها ويهواها. وصلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وصلاة العصر ربما بعد غروب الشمس أو قبيل ذلك، وأنه إذا قام يصلي فإنه ينقر الصلاة كنقر الديك، يصليها سريعا إنما يحاول أن يتخلص منها ويتلفت فيها إلى غير ذلك من الصفات. فهذه الصفات من صفات المنافقين نفاقا عمليا أو نفاقا أصغر، يمكن أن تنقل الإنسان إلى النفاق الأكبر، إلى النفاق الأكبر. لذلك الإنسان عليه أن يتعاهد نفسه، إذا كان ثمة 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط من صحبهم عبد الله بن أبي مليكة، يعني معناه هذا أن كل الصحابة كانوا يخافون من ذلك، والنفاق سيكثر ويفشو في الأزمنة. ولذلك جاء في بعض الآثار، يعني ربما يكون صحيحا الله أعلم، أن حذيفة رضي الله تعالى عنه لقي شابا أو غلاما يدعو فيقول اللهم أهلك المنافقين، فقال له لو أهلكهم لاستوحشتم في طرقاتكم، يعني من كثرة المنافقين. ونحن في هذه الأزمنة تجد الواحد مكتوب في جوازه مسلم وفي بطاقته مسلم، ولكنه إذا تكلم عن الإسلام ظننت أن أعداء الإسلام لا يتكلم بمثل كلامه من الطعن في الإسلام والغمز فيه واللمز فيه. تجد فرق الواحد منهم يقول أنا مسلم ويطعن في الإسلام، كالعلمانيين والليبراليين والجمهوريين والبعثيين والناصريين وغيرهم من القوميين الذين يطعنون في دين الله عز وجل، ويزعم الواحد منهم أنه مسلم. ما دليله على ذلك؟ أن كلمة مسلم هذه كتبت على بطاقته، كتبت على بطاقته. المهم نحن في هذه الكلمة نريد أن ننبه أنك إذا وجدت مثل هذا المنافق الحاقد على الدين عليك أن تحذره، لكن أنت في نفسك عليك أن تحذر من النفاق أن يتسرب إلى قلبك. كيف يتسرب ذلك إلى قلبك؟ بالكذب، بالفجور في الخصومة، بإخلاف الوعد، بخيانة الأمانة، بالكسل عند القيام بالطاعات والقربات، بالمراءة، مراءة الناس بالأعمال الصالحة، بقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، ببغض شيء من دين الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يسرب النفاق إلى قلبك، والنفاق إنما يبدأ بمرض، بمرض في القلب، وهو الشك. إن لم يتعاهده صاحبه أهلكه، أهلكه. والمنافقون مصيرهم يوم القيامة النار، ويحصل لهم شيء من الأمور التي أخبر الله عز وجل بها عنهم، لكنه مما يزيد حسرتهم، لأنه في بداية الأمر يذهبون مع المؤمنين في الصراع، ولكن يحال بينهم وبين المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس أي نأخذ من نوركم، لأن المؤمنين يكون لهم نور، أما المنافقون لا يكون لهم نور. وذكروا أنه في بداية الأمر كما جاء في الآيات، في بداية الأمر يكون لهم شيء من النور، لكن ذلك النور ينطفئ، ينطفئ لأجل أنهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، ويبقى النور مع المؤمنين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم هؤلاء المنافقون، ماذا ينادون المؤمنين؟ ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم أي كنا نصوم كما تصومون، وكنا نحج وكنا نزكي ونحو ذلك. فهذه الأمور لا تغني ولا تسمن من جوع إذا كان المؤمن ليس مستسلما لله بقلبه وقالبه وبكليته يرضى حكمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل هكذا فقط؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا حرجا مما قضيت، وليس هذا يكفي، ويسلموا تسليما. فإذا جمع الإنسان بين ذلك هو مؤمن، أما إذا لم يجمع بين هذه الأمور فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الإيمان. ولذلك فإن صلاته التي كان ينقرها كنقر الديك والتي لا يقوم لها إلا وهو متكاسل لا تنفعه في ذلك اليوم. ينادونه ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا في الصلاة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنوا أنفسهم بماذا؟ ببغض شيء من دين الله عز وجل، بتفضيل شيء من غير ما أتى به الله سبحانه وتعالى على ما أتى به الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور التي فتنوا بها أنفسهم، فاستحقوا هذه العقوبة، واستحقوا هذه العقوبة العظيمة التي عاقبهم الله عز وجل بها. إذن الإنسان عليه أن يحذر من نفسه من النفاق الأصغر بأنواعه وبالأمور التي تؤدي إليه، وأن يحذر من نفسه من النفاق الأكبر، وأن يحذر من المنافقين، فإنهم يكيدون بالإسلام والمسلمين آناء الليل وأطراف النهار ليصرفوا المسلمين عن دينهم. عليه أن يحذر منهم وأن يحذر أن يحذر منهم وأن يحذر من مؤامراتهم، فإنهم ما فتئوا يتآمرون على الإسلام والمسلمين وعلاماتهم كثيرة. المقصود الإلماح إلى شيء من ذلك، والمسلم إذا تأمل سيجد ذلك في فلتات لسانهم، وسيجد ذلك عندما يتكلمون مع من يعرفون، فإنهم يظهرون ذلك، والقرآن مليء بأوصافهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهم وسبيلهم، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ظهر عليهم النفاق. طبعا من أظهر النفاق كثيرون، وحتى طبعا هنا مسألة ينبغي أن ينتبه إليها، وهذه المسألة التي ينبغي أن ينتبه إليها في تعريف المنافق، أنه يقال أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. طبعا بالنسبة للمؤمن الحصيف، ما يبطنه المنافق يظهر له ويكون واضحا بالنسبة إليه. فعبد الله بن أبي بن سلول كان معروفا لدى المسلمين نفاقه، لأجل أنهم كانوا صحابة، والصحابة هم أعلم هذه الأمة. فكون المنافق ظهر منه يعني ما يناقض الدين، هذا لا يبطل وصفه بالنفاق. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول لم يعد من الكافرين، وإنما عد من المنافقين، مع أنه أظهر. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يخرجن الأعز منها الأذل. وهو يريد بالأعز هو وأصحابه المنافقين، ويريد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهذا كفر بين، وقد ظهر وقد صدقه الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من هذه الأمور. يعني هذا المقصود منه أن المنافق وإن كان يدعي الإسلام، ربما يظهر ذلك منه علانية. هذا قد ظهر يعني في أزمنتنا من أناس كثيرين. فأولا نذكر الأوصاف لما ذكرناها: كل من يقول لك هو علماني، وكل من يقول لك هو ليبرالي، وكل من يقول لك هو شيوعي، وكل من يقول لك بأنه تنويري أو حداثي أو نحو ذلك، هذه الألفاظ تحتها النفاق الأكبر. فاعلم أنه منافق نفاقا أكبر، وأنه يعتقد أن غير حكم الشريعة أفضل من حكم الشريعة، أن غير حكم الشريعة أفضل من حكم الشريعة. ويدخل في النفاق كذلك في هذه الأزمنة أناس ادعوا أنهم من الصالحين، وهم في حقيقة الأمر أنهم سحرة. الواحد منهم تجد أن الناس يحجون إليه ويأتونه زرافات ووحدانا في بقاع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، يأتونه ويستغيثون به ويحلفون به وينذرون له، وهو يعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. هذا من صور النفاق. ولذلك غلاة المتصوفة كلهم من المنافقين نفاقا أكبر، رؤوس الطرق الصوفية كلهم عدهم من المنافقين نفاق أكبر، لأنهم يعبدون العباد إلى غير الله سبحانه وتعالى. تجد أنهم يقولون للأتباع: طوفوا بالقباب والأضرحة، واستغيثوا بأصحابها، واشربوا من مائها. وتجد أنهم يقولون: قل يا فلان عند المصيبة الفلانية، مع أنه ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدعون الناس إلى تعامل بالسحر ونحو ذلك، مدعين في ذلك أنهم يستعينون بجن ليسوا بكفرة وإنما هم مسلمين. هذا كله يعتبر من النفاق الأكبر. ولذلك نحن لا نقول كل صوفي فهو منافق نفاقا أكبر، لكن رؤوس المتصوفة ورؤوس الطرق ومن يسمون بالأقطاب ونحو ذلك، هؤلاء من المنافقين نفاقا أكبر بأعيانهم. رؤوس الطرق الذين استغاث بهم ويدعون ونحو ذلك، فهؤلاء طواغيت سحرة إنما يدعون الناس بذلك. كذلك رؤوس هذه الأحزاب اليسارية، هؤلاء ومن أشهرهم مثلا وأكثرهم محمود محمد طه، الذي أتى بالحزب الجمهوري، الفكرة الجمهورية. وحقيقة الفكرة الجمهورية سنأتيها في كلمة إن شاء الله ستكون بإلحاد عن نوع آخر في مجلس من هذه المجالس، لكن هذا الفكر يقوم على فكرة إلحادية بتقسيمه الدين إلى شقين: شق أريد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشق آخر هو الذي أتى مجاملة ومسايرة برغبات الناس وأهوائهم. ولذلك قال: القرآن ينقسم إلى قسمين: قرآن مدني وهو ليس بمراد أصلا، وإنما نزل مجاملة للعرب على الحالة التي كانوا هم عليها. ولذلك هذا القرآن المدني يقولون فيه التعدد، وفيه أن الرجل هو الذي يطلق، وفيه أن الرجال قوامون على النساء، وفيه الأحكام التي هي الحدود ونحو ذلك. كل هذا ما أريد من الشريعة، إنما أريد من الشريعة القرآن المكي. القرآن المكي هو نفسه القرآن المكي، يأخذون منه أشياء معينة هي التي يريدونها. طبعا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلذلك هو الله أخزاه فعلا في الدنيا، أخزاه الله بأن أعدم في هذه الحياة الدنيا، والخزي ينتظره في تلك الحياة الآخرة. فهذا من معالم دينه، ولذلك هو كأنه يعتقد بأنه رسول للرسالة الثانية، والرسالة الثانية يعني بها هي الرسالة، كأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل برسالة لم يستطع أن يقولها للناس. وهم في هذا طبعا يوافقون الرافضة، الرافضة حيث يعتقدون أن يعتقد الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصرح بوصاية علي، بوصاية علي، فلم يبلغ أنه الوصي من بعده، أنه الوصي من بعده. ولذلك أنا سمعت مقطعا لأحد علماء الرافضة، طبعا نقول علماء باب علمهم في دينهم لكنهم في الحقيقة جهلاء، يعني يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما بلغت ما أمرت بأدائه، يا رسول الله تتحمل ما حصل لهذه الأمة من فتن ونحو ذلك. والمهم كلام يدور حول هذا المعنى، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر ببلاغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكأنه يقول أنه فعلا ما بلغ رسالته، مع أن الله سبحانه وتعالى زكى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يقول: ألا هل بلغت؟ ويقولون: نعم. فيقول: اللهم اشهد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ فكيف يشهده فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله عز وجل على ذلك. فالشاهد أنهم وافقوا في ذلك الرافضة، فهم أتوا بدين جديد. وهذا الدين هناك أشياء أصلا محمود محمد طه إنما ذكرها في بطون كتب ولم يقلها في ندواته. هو أراد أن يقول أن الإنسان يترقى حتى يصل إلى مرتبة هي مرتبة الإنسان الكامل، وإذا كان إنسانا كاملا فإنه يكون متحدا مع ربه. وهم أصلا الجمهوريين يعتقدون أن الإنسان مخلوق من الله، خلق منها زوجها، يقولون خلق منها أي نفس الله، وزوجها أي آدم، مع أن المعلوم أن النفس هي نفس آدم وخلق منها زوجها أي حواء. وهم يعتقدون أن الإنسان مخلوق من الله، وأنه إذا فعل أشياء معينة واعتقد أمورا معينة وفعل أشياء معينة هي الموجودة في الفكر الجمهوري يصل إلى درجة الإنسان الكامل، فكأنه صار الله. وهو في حقيقة أمره محمود محمد طه يعتقد بفكرة وحدة الوجود أو فكرة الحلول على اختلاف فيها. وطبعا العارفون أو عندهم شيء من العلم يجدون ذلك جليا في كتاباته وفي ندواته، فما أكثر ما يحتج في كلامه بابن الفارض وابن العربي ابن عربي ونحوهم من الملاحدة الذين يعتقدون أن الله يحل في كل شيء، كما يقولون: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. ويقول ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، ونحو ذلك من هذه الأمور. خلاصة حركة محمود محمد طه والإخوان الجمهوريين أنهم نشأوا في بيئة لا يقبل الناس فيها ترك الدين، فأرادوا أن يجعلوهم يتركوا الدين من داخل الدين، يتركوا الدين من داخل الدين. فأنت يعني المجتمع مثلا المجتمع السوداني مجتمع محافظ، إذا جئت وقلت له: والإسلام ده ما كويس، والإسلام ده أتركه، والإسلام ده إلى آخره، لن يستمع إليك. فهم لأجل ذلك أرادوا أن يهدموا الدين من داخله، أن يهدموا الدين من داخله. وحركة الجمهوريين هي أشد خطورة من العلمانيين، فالعلماني يأتيك بكل صراحة، مع أنه محمود محمد طه صرح بهذا في مواضع، لكن الأصل أنه يلبس. العلماني يأتيك بكل صراحة ويقول أن الإسلام بأحكامه وتشريعاته لا يصلح للقرن العشرين، للقرن الواحد والعشرين، هكذا يقولها بكل صراحة، هكذا العلماني. أما الجمهوريين في الأصل والأساس يقولون أن الرسالة قابلة للتجديد، ويعني يلفون ويدورون لأجل أن يأتوا إلى نفس النقطة التي يريد أن يصل إليها غيرهم، لكن بمكر وكيد وخداع وأمور. يعني هو في النهاية الإنسان إذا كان عنده قليل من العلم يعلم أنه منهج المراد به الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المنافقين في هذا الزمن لا يستطيع أحد أن يحصرهم ولا أن يعدهم، لكن حسبك أن تعلم أوصافهم بذلك. فكل من يزهدك في دين الله عز وجل الصحيح والسليم فاعلم أنه من المنافقين. ومن المنافقين كما يعني مر معنا في درس سابق حجية السنة، من يطعن في السنة إنما يريد أن يصل إلى الطعن في الدين نفسه، طعن في الدين نفسه، فهذا كذلك من المنافقين. طبعا الجمهوريين ده الأشد منهم، لأنه رأوا إنه لو تركوا السنة براء ذاتها ما كفاية، فلذلك قالوا السنة ونص القرآن أو أكثر من نصفه. والله المستعان.